قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الثاني في شرح حديث جبريل الطويل، وهو الحديث الثاني في الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. وصلنا إلى الإيمان، قال: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان في اللغة يطلق على الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. فلذلك يخطئ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن عثيمين اللي يقولون أن الإيمان لغة هو التصديق، يقولون هذا خطأ، بل هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع. وأما الإيمان في الاصطلاح فهو قول باللسان وتصديق بالجنان أي القلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان. فإذن الإيمان يزيد وينقص، ليس شيئا ثابتا، بخلاف ما عليه الأحناف أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل الإيمان يزيد وينقص، كما أنه يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص. فقال: أن تؤمن بالله. هذه تحتاج إلى وقفة، والوقفة طويلة. ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله ينقسم إلى أربعة أقسام. أولا، الإيمان بوجود الله عز وجل. الثاني، الإيمان بربوبية الله عز وجل. الثالث، الإيمان بألوهية الله جل وعلا. الرابع، الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله جل وعلا ما أنكره أحد من الخلق إلا تكبرا، حتى فرعون. فرعون يقول الله عز وجل عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أنزلت على عيسى على موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فإذا هذا نوع من الإيمان، نوع فطري يقر به جميع بنو آدم. الثاني، الإيمان بالربوبية، وهذا أيضا توحيد فطري، يعني العباد مفطورون على أن خالقهم ورازقهم ومدبر شؤون حياتهم وأحوالهم ومن بيده الملكوت هو الله جل وعلا. الثالث، الإيمان بالألوهية، وهذا الذي حصل فيه النزاع بين الرسل والأمم. هذا هو الذي جاءت به جميع الشرائع، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. كلمة الرسل مطبقون على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. كل الرسل، كل الأنبياء، كل الشرائع كل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل عليهم الصلاة والسلام مطبق على هذا النوع. أين حصل النزاع بين الرسل والأمم؟ هل في توحيد الربوبية؟ لا. هل في توحيد الوجود؟ لا. أين حصل؟ في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، لأن أهل الشرك كانوا يصرفون عبادات بغير الله، يصرفون للأنداد، يصرفون للأوثان، يصرفون للأصنام، يصرفون للكواكب، للنجوم، للشجر، للحجر، عبادات يصرفونها لغير الله. وحقيقة هذه العبادة هي هذه العبادة هي حقيقتها للجن. حقيقة العبادة لغير الله كلها هي صرف عبادة للجن. كيف هذا؟ نعم، يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إذن حقيقة العبادة لغير الله هي حقيقة أنها تصرف لغير الله للجن، للشياطين. ولهذا الله عز وجل قال: أولم، يعني في سورة أظن ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذن وين العبادة؟ لغير الله للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هي لو عبادة لو لله لو للشياطين، ما في شيء ثالث. حقيقة كل العبادة لغير الله هي للشياطين، وهي في حقيقتها للجن. فإذا هذا الذي حصل فيه النزاع وصرف العبادة لله جل وعلا. بعض الناس بحجة المحبة للصالحين وللأولياء يصرفون عبادات للشيطان للجن، مثل عباد القبور. عباد القبور في حقيقتها يعبدون الشيطان، يعبدون الجن. لماذا؟ لأنه قد تحصل لهم بعض المسائل بتلبيسات شيطانية، أن هؤلاء أهل القبور يضرون وينفعون، يملكون ضر ونفع، ويستجيبون من استغاث بهم، ويعني يزورون كلمات ويزورون حقائق ويفترون كذبات لنصرة آلهتهم الباطلة التي يعبدونها من دون الله، بحجة أن الولي الفلاني شال القبقاب وضربه من بغداد وصل للهند، أو جئت لأغرق واستغدت بالغوث الفلاني وجاء لينقذني. وكل هذا كذب وافتراء، كل هذا تلبيسات الشيطان حتى يلبسون على عامة الناس عبادة القبور، عبادة المقبورين، وعبادة الأضرحة، وعبادة الشياطين، وعبادة الجن. فهنا حصل الخلاف بين الرسل والأمم. نعم. أنت أول ما تصرفها لغير الله عبادة للشياطين هذه. لا لا، الإنسان إذا صرف عبادة لغير الله، الإنسان إذا اليوم اتجه إلى القبر وذبح للقبر أو نذر للقبر أو طاف حول القبر أو استغاث بالقبر أو دعا القبر، في حقيقة هذه العبادة ذهبت إلى الشياطين، صاحب القبر بريء منها. يعني الآن مثلا الأنبياء يعبدون من دون الله؟ نعم يعبدون. عيسى يعبد من دون الله لو ما يعبد؟ عيسى شلون ما يعبد؟ النصارى يعبدون من؟ أنا الآن أسولف على عامة ضلال الخلق. النصارى يعبدون عيسى عليه السلام لو ما يعبدونه؟ يعبدونه. الخرافيون يعبدون القبور لو ما يعبدونها؟ يعبدونها. هل الأنبياء والرسل والصلحاء من الأمة يقبلون بصرف العبادة لهم. زين، إذن هذه العبادة لمن؟ للشيطان، ليست صرف عبادة في حقيقتها للميت. الميت ما يستفيد من هذه العبادة بل يتبرأ منها. والدليل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما أش ها؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم. تبرأ من العابدين لو ما تبرأ؟ تبرأ. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. رأسا تبرأ، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. إذن حقيقة صرف العبادة لغير الله في حقيقتها هي عبادة الشيطان، عبادة الجن. هنا حصل النزاع، حصل النزاع، وقام الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله ليلا ونهارا ما فتروا. مثل نوح، نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض، 950 سنة وهو يدعو إلى الله، شخام سر علانية جهارا نهارا ليلا ما فتر عن الدعوة، ما أبد ما فتر عن الدعوة، كلها دعوة إلى التوحيد. فلذلك يعني هذا النزاع هنا حصل في تحقيق توحيد العبادة لله، صرف العبادة لله وحده والتبرؤ من الشرك. هذه دعوة الرسل، ولذلك كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الدعوة العظيمة. ما حصل النزاع إلا في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. كل الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أطبقوا على هذه الكلمة كلهم جميعا. النوع الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا باب خطير وباب لا بد منه، هو خطير لمن سلكه من غير علم، وهو واجب لأنه زبدة الرسالة الإلهية. سميه أهل الاعتقاد زبدة الرسالة الإلهية. الأسماء والصفات، الله جل وعلا له أسماء حسنى وله صفات علا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذن لله عز وجل إيش؟ الأسماء الحسنى. وكل اسم، كل اسم متضمن لصفة، يعني اسم الرحمن، اسم الرحمة ماذا متضمن لصفة الرحمة؟ وأنه يرحم. الغفور اسم لله جل وعلا وصفته أنه يغفر. اسمه القدوس وصفته أنه متنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. اسمه سبحانه وتعالى الودود وصفته أنه لطيف بعباده ويتودد إليهم جل وعلا. المجرد كل الأسماء، كل اسم لله جل وعلا متضمن لصفة. هذه الأسماء وهذه الصفات يسميها أهل العلم هذه أسماء وصفات توقيفية، يعني لا مجال للعقل فيها، لا بد من إثباتها، وإثباتها يكون بالنصوص من الكتاب والسنة فقط. كيف أثبت لله أسماء وصفات؟ قل إذا ما كان عندك دليل لا تقول في الله أي شيء، لأنه أسماء الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، عددها جاء في حديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل له أسماء أخرى غيرها؟ نعم نعم له أسماء غيرها. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد، قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما تبلغ أنت جميع المحامد، لماذا؟ لأنك ما تعرف كل الأسماء ولا كل الصفات. لكن هل هذه يعني المذكور؟ نعم المذكور، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما هو أحصاها؟ حفظها، فهمها، عمل بمقتضاها. أكو واحد يقول لك والله أنا حفظتهن، شنو معناها؟ ما أعرف. ما هو العمل بها؟ ما هي الآثار المترتبة على الصفة؟ ما يعرف. ولا مو هذا المعنى. معنى العلماء يقولون ثلاثة: حفظها، فهم معناها، العمل بمقتضاها. هاي الحفظ. فإذا لله عز وجل أسماء وصفات عظيمة. أهل البدع وأهل الضلال حرفوا هذه الأسماء. مثاله: الرحمن على العرش استوى، جاء فيه 7 مواطن في القرآن ذكر الاستواء على العرش، 7 كما قال شيخ الإسلام في الواسطية. زين، ما هو حقيقة الاستواء في اللغة في الاصطلاح؟ حقيقتها في لغة العرب وفي الاصطلاح على وارتفع. كيف هذا العلو؟ قالوا: هذا علو خاص، علو الله على عرشه علو خاص، وعلوه فوق مخلوقاته هذا علو مطلق يسمونه، مطلق، علو مطلق، علو قهر، علو قدر، علو ذات، علو قهر، علو قدر لله جل وعلا. أما استواءه على العرش فهذا يسمونه علو خاص، أنه استوى على العرش. إذن حقيقة الاستواء على العرش ما هو؟ العلو والارتفاع. كيف استوى؟ لا ندري. فلذلك حينما جاء رجل إلى مجلس الإمام مالك بالمسجد، يقولون المفسد يجوز أن يطرد من المسجد، المفسد في المسجد يجوز طرده من المسجد. ما هو الدليل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: هذا الرجل اللي جاء إلى الإمام مالك قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قل: فطأطأ رأسه الإمام مالك حتى علت جبهته الرحضاء تعرق، فقال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب العلو والارتفاع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، كيفيته ما نعرفها، ما جاءت النصوص كيف استوى، ما جاءت. جاءت النصوص أن الرحمن على العرش استوى، لكن كيف استوى ما جاءت بالنصوص. هاي مو مسائل عقلية، مسائل شرعية لابد أن نثبتها بالنصوص. قال: إذن والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج. وين أخرج؟ برا المسجد. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا دليل على أن المفسد أخرجه برا المسجد. صور يعني كيف الإمام مالك أجاب هذا السائل، إذن أهل البدع ماذا يقولون؟ الرحمن على العرش استوى استولى. ومن أين أتيتم بها؟ هاي اللام مالتكم، هاي اللام استولى. قالوا هاي مثل نون بني إسرائيل، قولوا حطش قالوا حنطة. قول ابن القيم قل لام الأشاعرة مثل نون بني إسرائيل، استوى قال استولى، قولوا حطة قالوا حنطة. إذا احنا نقول استوى، كيف استوى؟ والله استوى كما أخبر، استوى يليق بجلاله. هل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ نعم ينزل، حديث متفق عليه بالبخاري ومسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل لله يد؟ نعم. كيف له يد؟ قل له لا يد، الله أخبر. كيف أخبر؟ تبارك الذي بيده الملك، وقال لما خلقت بيدي بل يداه بسوطتان، آيات كثيرة والحديث. هل لله عز وجل ساق؟ نعم. من أين أتيتم به؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. أحاديث كثيرة. يضحك ربنا؟ نعم يضحك ربنا جل وعلا. فإحنا كل دليل صحيح يثبت لله اسم أو صفة نحن إيش؟ نثبته لله جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لأن تقول لا والله اليد هي القوة، يقول لك أنت أعلم من الله. أنت الآن حرفت لو ما حرفت، الله يقول تبارك الذي بيده، وانت تقول تبارك الذي بقوته، حرفت لو ما حرفت. تقول لي عجل انت شلون تثبت يد؟ يقول لك الله اثبت لنفسي مو اني، انا ما اثبتت، انا اثبت ما اثبت الله لنفسه، واثبت لله ما اثبته اعلم الخلق به وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحه شرط يعني. فحين ذاك الله اخبر. أختم بهذه القصة الجميلة. قل رجل دخل على الشيخ بن باز، الشيخ بن باز إمام وحقا هو شيخ الإسلام، دخل عليه رجل من أهل الكلام فيقول له يعني يا شيخ أنت يعني كيف تقول قول الله يعني يتكلم؟ قال وأنت ماذا تقول؟ قال أنا إذا كلمني الله عز وجل فأقول كذا وكذا. قال لي طيب ما دام الله يكلمك خلص أنت أثبتت صفة الكلام. إذا تقول إذا كلمني الله عز وجل سأقول كذا وكذا، خلاص أنت أثبت صفة الكلام لله عز وجل، يعني الله مكلمك. فإذا أنت الآن تثبت أن الله سيكلمك يوم القيامة، ما من عبد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. قال رجل من السلف لرجل قال يعني كيف يكلمهم الله في وقت واحد؟ قال كما أنه يرزقهم في وقت واحد، يعني يرزق مثلا بيت فلان وبيت فلان وراء دقيقة، لو يرزقهم مرة واحدة كلهم فسيكلمهم ما قال كما أنه يعني سيكلمهم جميعا كما أنه يرزقهم جميعا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.